بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبة منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 27 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، نقرأ الأسئلة. قال: هل يشترط في المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا؟ نعم، يشترط في المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا. قال: هل فاء الجزاء والفاء الرابطة كلتاهما سواء؟ الجواب: نعم، كلتاهما سواء، لكن هي فاء الجزاء وفاء الرابطة تسمى فاء الرابطة لأنها تربط بين الجملتين، جملة الشرط وجملة الجواب والجزاء، سميت فاء الرابطة لهذا. قال: وكيف تعرف إذا في قولكم خرجت فإذا إن زيدا قائم؟ إذا الفجائية ما علامتها؟ هي تسمى إذا الفجائية لأنها تستخدم لحدث مفاجئ. خرجت فإذا يعني شيء فاجأك، فإذا إن زيدا قائم، فلذلك قيل لها إذا الفجائية. أرجو منكم تكرار تعريف العطف والتوكيد والبدل، لأن التعريف التي ذكرتم غريبة علينا. طيب، هذا تراجع الأخوة إن شاء الله، تنظر من الأخوة كتب التعريف وتسجل هذه التعريف، وهذه التعريف أخذتها من كتب أهل العلم، أجرومية وكذا، يعني ما موجودة في كتب أهل العلم في كتب النحو. هي قد تكون غريبة عليك أنت، يعني لأنك يمكن أول مرة تدرس، لكن هي موجودة في كتب أهل العلم والحمد لله. قال: ضربت زيدا حاشا موسى، أو ضربت زيدا حاشا موسى. في هذه الحال كيف يعرف هل موسى منصوب أو مجرور؟ ها، يعني جئت أنت الآن بكلمة موسى والحركة مقدرة فيها، هل تعرف كيف تعرف أنها منصوبة أو مجرورة؟ بحسب استعمالك أنت، فإذا استعملت حاشا على أنها فعل خلاص تجعل موسى منصوبا على أنه مفعول به، وإذا استعملت حاشا على أنها حرف جر فإن موسى سيكون اسم مجرور بحاشا. متى يكون مضافا إليه نكرة؟ مثل شربت ماء كأس كتاب طالب، مضاف إليه نكرة. طيب، نشرح في الدرس إن شاء الله. كان آخر شيء تكلمنا عنه أمسي أنه إذا كان اسمه لا نافي الجنس مفردا يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، كمثل لا رجل حاضر، تقول اسمها مبني على الفتح، رجل اسم مبني على الفتح في محل نصب، وحاضر خبر لا نافي الجنس مرفوع علامة رفع الضمة، ولا رجال حاضرون نفس الكلام، تقول رجال اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح في محل نصب، وحاضرون خبر لا نافي الجنس مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وإن كان مثنى وجمع مذكر سالما بني على الياء لأنه ينصب على الياء، جمع مذكر سالم والمثنى ينصب على الياء، كذلك يبنى على الياء يعني يبنى على ما ينصب به. ففي قولك لا رجلين في الدار، وهذا يعتبر طبعا مفرد، رجلين وإن كان مثنى هو في هذا الباب مفرد، رجلان رجلين ويعني مجتهدين يعتبر مفرد، فتقول في الإعراب لا نافي الجنس رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، وفي الدار جار ومجرور متعلق بخبر لا، ولا قائمين في السوق نفس الكلام، تقول إيش اسم لا قائمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، وفي السوق جار ومجرور متعلق بالخبر، وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر، لماذا؟ لأن جمع المؤنث سالم ينصب على ماذا يا إخواني؟ ينصب بالكسرة أليس كذلك؟ وبعضهم يقول يجوز أن تقول لا مسلمات تبني على الفتح، تمام؟ بعض النحاة يقول لا بس أن تقول لا مسلمات، على أن مسلمات اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وحاضرات خبر. وإذا تكررت لا كمثل قولك لا حول ولا قوة، نجد أن لا النافية الجنس تكررت في هذا الكلام، لا حول ولا قوة تكررت، جاز في النكرة الأولى الرفع الفتح والرفع التي هي كلمة حول، جاز فيها الرفع وجاز فيها الفتح، يعني يجوز أن تقول لا حول هذا معنى الفتح، ولا حول ولا حول. طيب فإن فتحت النكرة الأولى، إذا فتحت النكرة الأولى قلت لا حول لا حول، فإن فتحتها جاز في الثانية النكرة الثانية التي هي قوة أو قوة، جاز فيها الفتح والنصب والرفع، يعني يجوز أن تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، قوة بالنصب، ولا حول ولا قوة بالرفع. وإذا رفعت النكرة الأولى، لأن احنا قلنا في النكرة الأولى يجوز أنك تفتح ويجوز أنك ترفع، خلاص عرفنا إذا فتحت النكرة الأولى ماذا يجوز في النكرة الثانية، ثلاثة أحوال، لكن إذا رفعت النكرة الأولى فقلت لا حول لا حول، ما الذي يجوز في النكرة الثانية التي هي كلمة قوة، ما التي يجوز فيها؟ إذا رفعت النكرة الأولى جاز في النكرة الثانية الرفع والفتح، يعني تقول لا حول ولا قوة، ويجوز أن تقول كذلك لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا، جاءت لا في الكلام مرة واحدة لم تتكرر، وعطفت على اسمها وجب فتح النكرة الأولى وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب، فتقول لا حول وقوة، هنا خلاص لا معك واحدة فقط، لا نفي الجنس واحدة في الكلام، لا حول وقوة، ويصح أيضا تقول لا حول وقوة. وإذا جهل خبر لا وجب ذكره، إذا جهل خبر لا وجب ذكره، كما لو قلت مثلا في جملة أو في حديث لا أحد أغير من الله، لا تقتصر على قولك لا أحد وتسكت، لا أحد لأنه قد يجهل الخبر، الخبر هنا مجهول، لكن لو عرف من خلال السياق الخبر هنا يجوز أن يحذف، يجوز أن يحذف الخبر. طيب هذا هو الأكثر، كمثل مثلا قول الله جل وعلا فلا فوت، يعني لهم الخبر هو لهم محذوف، وهكذا قول الله جل وعلا لا ضير أي علينا، وهكذا لا حول ولا قوة إيش يعني لنا، وهكذا مثلا لا إله يعني حق، لا إله حق إلا الله، لأن من خلال السياق تعرف ما هو الخبر، لكن إذا جهل الخبر يجب أن يذكر الخبر. هذا كله الكلام الذي تقدم في حال أن لا دخلت على نكرة، لكن لو دخلت على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل، ما الذي يحصل إذا دخلت على معرفة؟ لا زيد، الآن زيد معرفة ليس بنكرة، بخلاف قولك لا رجل، رجل هنا نكرة، لكن لو قلت لا زيد أو فصلت بينها وبين اسمها بفاصل، فقلت لا في الدار رجل، فصلت بينها وبين اسمها فاصل، إيش الذي يحصل؟ يجب إهمالها ويجب الرفع، يجب الرفع ويجب الإهمال، يعني أنها لا تعمل، تقول لا، لا النافية الجنس لا عمل لها. طيب، ويكون ما بعده على أنه مبتدأ وخبر. ويجب كذلك، ما الذي أيضا يترتب على ذلك؟ يجب تكرار لا، يجب تكرار لا. إذن يجب أمران، الأمر الأول الإهمال، إهمال عملها فلا تعمل، والأمر الثاني يجب تكرار لا. فلو قلت لا زيد في الدار ولا عمرو، كمثلي لا زيد في الدار ولا عمرو، هنا دخلت على معرفة، لأن زيد معرفة من المعارف، من المعارف. وانظر، خلاص يعني صار ما بعدها مبتدأ وخبر، لم يعد اسم لا وخبر لا، لا خلاص صار يعرب مبتدأ وخبر. فتقول في مثل هذه الجملة لا زيد في الدار ولا عمرو، تقول لا نافية للجنس لا عمل لها، خلاص يبطل عملها، لا عمل لها. وزيد تقول مبتدأ مرفوع وعلم ترفع الضم الظاهر على آخره، في الدار خبر مبتدأ مرفوع، والواو عاطفة، ولا الثانية أيضا نافية الجنس لا عمل لها، وعمر مبتدأ والخبر مقدر تقديره في الدار، هكذا. وهكذا إذا فصلت بينها وبين اسمها بفاصل، كما لو قلت لا في الدار رجل ولا امرأة، أيضا يبطل عملها وتتكرر، ويجب تكرار لا، لا في الدار رجل لا نافية الجنس لا عمل لها، هي تفي، هي تعطينا معنى النفي فقط، أما أنها تعمل تنصب الاسم وترفع الخبر لا، خلاص لا تعمل. لا في الدار رجل لا نافي الجنس لا عمل لها، في الدار جار مجرور متعلق بخبر مقدم، ورجل مبتدا مؤخر مرفوع علامة ترفع الضمة، والواو عاطفة، ولا نافي الجنس لا عمل لها، وامرأة مبتدا والخبر مقدر تقديره في الدار، والامرأة في الدار، خلاص انتهينا من لا النافية الجنس. ثم قال رحمة الله عليه وابن المنادى على ما كان مرتفعا به، وقل يا إمام اعدل ولا تملي. وابن المنادى يعني يا طالب النحو، ابن المنادى على ما كان مرتفعا، وهذا بالنسبة للعلم، إذا كان منادى علم أو نكرة مقصودة فإنه يبنى، يبنى، يبنى على الضم كما سيأتي معنا إن شاء الله. على ما كان مرتفعا به، وقل يا إمام العدل، يا إمام عدل ولا تملي، مثل بمثال للنكرة المقصودة، النكرة المقصودة، كلمة إمام نكرة لكن مقصودة. أولا أقسام المنادى خمسة أقسام، العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف، والمضاف والشبيه بالمضاف. أما بالنسبة للعلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم، وأما بالنسبة للثلاثة الباقية فإنها تكون منصوبة لا غير، يعني النكرة غير مقصودة والمضاف وشبيه بالمضاف، هذه حكمها النصب أنها منصوبة، لكن بالنسبة للعلم والنكرة المقصودة هذان يبنيان على الضم. ما معنى النكرة المقصودة نكرة غير مقصودة؟ إيش هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة؟ نكرة مقصودة عندما تقول يا رجل، يا رجل، رجل نكرة، أليس كذلك؟ نعم، بلى، هو نكرة، لكن أنت تخاطب الآن رجلا بعينه، تقول له يا رجل اتق الله، تخاطب رجلا بعينه تقول له اتق الله، قصدت إنسانا معينا فقلت له اتق الله تخاطبه. لكن النكرة الغير مقصودة هو تخاطب شخصا ليس بمعين، ليس مقصودا، ليس معينا، كالخطيب، الخطيب عندما يخطب في الناس يقول يا ظالما اتق الله، يا مذنبا تب إلى الله. يا مذنبا، هل هو يخاطب إنسان بعينه؟ لا، يخاطب كل مذنب. نكرة، لأن كلمة مذنب نكرة ليست معرفة، وغير مقصودة لأنه لا يخاطب إنسانا معينا، لا يخاطب إنسانا معينا يوجه له الخطاب، إنما كل من كان مذنب فإن الخطاب يعني، هذا معنى نكرة غير مقصودة. فإذا كانت النكرة مقصودة فإن تبنى عن الضم، كما مثل الناظم ماذا قال؟ وقل يا إمام عدل ولا تملي، يعني لا تجر في حكمك، لا تجر في حكمك، لا تظلم في حكمك. يا إمام، يا تقول حرف نداء أو أداة نداء، إمام منادى مبني على الضم في محل نصب. هذا بالنسبة لحكم المفرد العلم أو العلم والنكرة مقصودة. وأما البقية الثلاثة ماذا قال؟ قال وإن تنادي مضافا، المضاف، أو مشاكله، هذا شبيه بالمضاف، مشاكله يعني شبيهه، شبيهه، قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل، قل يا رحيما بنا يا غافر الزلل، يا رحيما، هذا شبيه بالمضاف، يا رحيما، يا أداة نداء، رحيما منادى منصوب على النصب بالفتحة الظاهرة على آخره، بنا جار مجرور متعلق برحيما، يا غافر الزلل، هنا مضاف، هذا مثال للمضاف، يا رحيما مثال للشبيه بالمضاف. وكان حقه أن يتقدم المضاف ويتأخر شبيه المضاف، لكن لأجل وزن البيت كأنه احتاج إلى أن يكون البيت موزونا فقدم شبيه المضاف على المضاف. يا غافر الزلل، هذا مثال للمضاف، المنادي غافر مضاف وزلل المضاف إليه، أيضا منصوب بالفتحة ونداء أداة نداء، وغافر منادى منصوب على النصب بالفتحة الضارع على آخره، وهو مضاف، والزلل مضافا إليه. وهكذا كقولك أو كقول الخطيب مثلا، يا ظالما تب إلى الله، يا ظالما تب إلى الله، يا مذنبا تب إلى الله. طيب، هذان البيتان يتعلقان بالمنادى. المنادى ما هو تعريفه؟ تعريف المنادى هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها. عندما تنادي إنسان تطلب أن يقبل إليك، لما تقول يا زيد يا فلان، يقبل إليك، من أجل أن يقبل إليك، إما أن يقبل إليك بجسده أو يقبل إليك بوجهه، صح؟ إذا لم ترد أن يقبل إليك بجسده فأنت تريد أن يقبل إليك بوجهه، ينظر إليك لأجل أن يسمع ماذا ستقول له. طيب، ما هي الأدوات التي تستخدم عند النداء؟ قال بياء أو إحدى أخواتها. ما هي أخوات ياء؟ الهمزة، تقول أزيد، همزة، هذه همزة النداء، الهمزة للنداء، أزيد، وزيد مبني، منادى مبني على الضم في محل نصب. وهكذا أي زيد، زيد أيضا منادى مبني على الضم في محل نصب. أيا زيد، هيا زيد، أداة نداء، وزيد في هذه الأمثلة منادى مبني على الضم في محل نصب. ونحن قد نستغرب هذه الألفاظ همزة النداء وأيا وهيا، هي كانت في كلامه مستخدمة، مستعملة في كلامه، في كلام العرب، لكن نحن لا نعرف من أداة النداء إلا ياء فقط، لا نعرف من أداة النداء إلا ياء، وهي الأكثر استعمالا وشهرة، ولذلك كانت هي أم الباب، هي أم الباب، ياء وأخواتها، كما يقال كان وأخواتها، كما يقال إن وأخواتها، لما كانت أكثر استعمالا وشيوعا، وإلا فهذه كلها لغات صحيحة وجدت في كلام العرب في أشعارهم. أنت قد تستغرب، تقول من ينادي؟ يقول أزيد، من ينادي فيقول هيا زيد، أيا زيد، قد تستغرب، هذا موجود في كلام العرب وفي أشعارهم. طيب، أمثلة للمنادى بعدما عرفت أنواع المنادى بأنه علم ونكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة والمضاف شبيه المضاف. يا محمد، تقول منادى مبني على الضم في محل نصب. يا فاطمة، نفس الإعراب. يا محمدان، تقول منادى مبني على الألف مبني على الألف لأنه يرفع بالألف. هنا تقول مبني على الألف في محل نصب، يا محمدان محمدان، تقول منادى مبني على الألف في محل نصب، يا فاطمتان نفس الإعراب، يا رجل تخاطب رجلا معينا أيضا تقول منادى مبني على الضم في محل نصب، يا فاطمات نفس الإعراب منادى مبني على الضم في محل نصب، يا محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب، وبقية الثلاثة منصوبة لا غير، المضاف والشبيه المضاف والنكرة الغير مقصودة. والمنادى في قولك يا عبد الله، يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، أدعو عبد الله. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم، إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم مثل يا غلامي يا عبادي، المنادى مضافا إلى ياء المتكلم، فيه ست لغات. اللغة الأولى حذف الياء والاكتزاء بالكسرة، حذف الياء والاكتزاء، إيش في اليوم؟ استمر. حذف الياء والاكتزاء بالكسرة كمثل يا عبادي بدون ياء، كلمة عبادي هناك ياء والحرف الذي قبل الياء مكسور لأن الياء تناسبها من حركات الكسرة، تحذف هذه الياء وتقول يا عبادي بدون ياء، يا قومي، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر. اللغة الثانية إثبات الياء ساكنة، يا عبادي، إثبات الياء ساكنة. واللغة الثالثة إثبات الياء مفتوحة، يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. واللغة الرابعة قلب الكسرة فتحة، قلب الكسرة فتحة، وقلب الياء ألفا، يا حسرة، هي أصلها يا حسرتي، يا حسرتي، نعم، فقلبت الكسرة إلى فتحة، ولأن الفتحة يناسبها الألف أيضا قلبت الياء إلى فتحة، إلى قلبت الياء إلى ألف لأن الذي يناسب هذه الحركة إنما هو الألف، يا حسرة. طيب واللغة الخامسة حذف الألف والاكتزاء بالفتحة، يا غلام، يعني هي مثل اللغة يا حسرة إلا أن الألف حذف، إلا أن الألف حذف، يا حسرة هكذا بدون ألف، أو يا غلام. واللغة السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا، يا أم لا تفعلي، كقولك يا أم لا تفعلي، وقرئ رب السجن أحب إلي، رب السجن أحب إلي، هكذا جاءت قراءة، هي قراءتنا المشهورة رب السجن أحب إلي، لكن جاءت قراءة رب السجن أحب إلي. وإذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما، أبي أمي، إذا كان المدى يا أبي يا أمي، إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه أربع لغات. اللغة الأولى إبدال الياء تاء مكسورة، تقول يا أبتي، يا أبتي هي أصلها يا أبي، لكن تحذف الياء وتأتي بدلا عنها بتاء مكسورة تصير يا أبتي، بدلا يا أبي تقول يا أبتي، هذه اللغة. واللغة الثانية فتح التاء، يا أبت، يا أبت، يعني مثل الأولى إلا أنه بفتح التاء. واللغة الثالثة بالتاء والألف، يا أبتا، يا أبتا. واللغة الرابعة بالتاء والياء، يا أبتي، يا أبتي. انتهينا من المنادى. قال والحال نحو أتاك العبد معتذرا يرجو رضاك ومنه القلب في وجلي، والحال نحو أتاك العبد معتذرا، أتاك فعل ماضي مبني على الفتح، العبد فعل مرفوع علامة رفع الضمة، معتذرا حال منصوب علامة نصبه الفتحة، وهذا مثال للحال المفرد، مثال للحال المفرد، لأن الحال قد يأتي جملة وسيمثل له في نفس البيت. قال يرجو رضاك، وهذا حال ثاني جملة، تقول يرجو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدر على خير منع من ظهوري الثقل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ورضاك رضا مفعول به منصوب على النصب الفتحة المقدرة على آخره، لأنه رضا آخره ألف. منع عن ظهورية التعذر وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، وجملة يرجو رضاك في محل نصب حال. الجملة الفعلية يرجو رضاك، هذه جملة فعلية يرجو رضاك بدأت بفعل في محل نصب حال. ومنه القلب في وجلي، وهذه جملة اسمية أيضا في محل نصب حال. القلب منه في وجلي يعني في حال كونه على هذا الحال. الحال تعريفه هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. لو قلت مثلا جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، راكبا هو الحال، نطبق عليه هذا التعريف. راكبا اسم ومنصوب، فهو من المنصوبات. راكبا من المنصوبات. المفسر لمن بهم من الهيئات، عندما تقول جاء زيد، كيف جاء؟ على أي هيئة؟ هل جاء راكبا؟ هل جاء ماشيا؟ هل جاء مسرعا؟ هل جاء زاحفا؟ على أي هيئة جاء؟ في إبهام. عندما تقول راكبا فسرت الهيئة التي جاء بها زيد، هذا معنى المفسر لمن بهم من الهيئات. كانت هيئته مبهمة، عندما قلنا جاء زيد كانت الهيئة مبهمة، يعني هيئة المجيء مبهمة. لكن عندما تقول راكبا خلاص فسرت الهيئة التي جاء بها أنه جاء راكبا. والحال يكون من الفاعل كمثل قولك جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، راكبا حال، حال من زيد منصوب على النصب الفتحة. وقد يكون الحال من المفعول به كمثل قولك ركبت الفرس مسرجا، مسرجا، ركبت فعل وفاعل، فرس مفعول به منصوب، مسرجا حال من الفرس منصوب على نصبه الفتحة. أو منهما يكون الحال من الفاعل ومن المفعول في نفس الوقت، كقولك لقيت عبد الله راكبين، يعني أنا عندما لقيته أنا كنت راكب وأيضا هو كان راكبا، وأيضا هو كان راكبا. لقيت فعل وفاعل، عبد الله مفعول به لفظ جلال مضاف إليه، راكبين حال، حال من الضمير ومن عبد الله منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. وإذا قلت ركبت لقيت عبد الله راكبا، هكذا لقيت عبد الله راكبا، يحتمل أن هذا الحال من الفاعل ويحتمل أنه من المفعول به. يحتمل أنك أنت الذي كنت راكبا يا من لقيت عبد الله، ويحتمل أن عبد الله هو الذي هو راكب، لقيت عبد الله راكبا. ويأتي الحال كذلك من المجرور، تقول مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة، مررت فعل وفاعل، البحر جر هند اسم مجرور بالباء على مجرى كسرة، راكبة حال، حال من هند، وإعراب هند هنا كما سمعت اسم مجرور، فهذا مثال للحال المجرور، راكبة حال منصوب على نصب الفتحة. وقد يأتي الحال من المضاف إليه كمثل قول الله جل وعلا أن اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه، مجرور على مجرى الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم هنا ماذا؟ مضاف إليه، فهذا مثال للحال الذي يأتي من المضاف إليه. وقد يكون الحال من الخبر كمثل قولك هذا زيد منطلقا، هذا زيد منطلقا، الهال التنبيذ اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فعل، زي في محل رفع مبتدأ، زيد خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، منطلقا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولا يكون الحال إلا نكرة، لا يكون الحال إلا نكرة، فإن وقع بلفظ، بلفظ المعرفة أويل بنكرة، إذا وقع الحال بلفظ النكرة أويل بلفظ المعرفة، عفوا أويل بنكرة، لأن الحال يشترط أن يكون نكرة، كمثل قولك جاء زيد وحده، جاء زيد فعل وفاعل، وحده هذا حال، هذا نكرة ولا معرفة؟ هذا معرفة، أي أنواع المعرفة؟ من باب المضاف إلى الضمير، المضاف إلى الضمير هذا من المعارف. طيب طيب أنت تقول المعرف الحال لا يكون إلا نكرة، وهنا جاء الحال، جاء الحال معرفة. من أي أنواع المعرفة؟ من باب المضاف إلى الضمير، فما أضيف إلى الضمير من المعارف يعتبر من المعارف. ومعنى الكلام جاء زيد وحده أي حال كونه وحده، هذا الذي هو معرفة لابد أن يؤول إلى نكرة، فنقول جاء زيد وحده أي منفردا، ها منفردا هنا نكرة، أي منفردا أول المعرفة إلى نكرة. والغالب كونه مشتقا وقد يقع جامدا، الحال الغالب كونه مشتقا وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق، كقولك بدت الجارية قمرا، قمرا هذا جامد، اسم جامد، لكن يؤول أيضا بمشتق، فيكون المعنى بدت، معنى هذه الجملة بدت الجارية قمرا أي مضيئة، مضيئة مضيئة هذا مشتق. وبعته يدا بيد، أيضا يدا بيد هذا جامد أي متقابضين. وهكذا قولك ادخلوا رجلا رجلا رجلا جامد، لكن يؤول هذا الجامد بالمشتق، فيكون المعنى ادخلوا مرتبين، ادخلوا مرتبين. ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام، لا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام. ما معنى لا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام؟ يعني أنه يأتي بعد جملة تامة، كالفعل يستوفي فاعله والمبتدأ يستوفي خبره، هذا المعنى. وليس المعنى أنه يمكن أن يستغنى عنه، لا، لأنه قد تترتب على وجوده الفائدة، على وجوده الفائدة كما سترى في الأمثلة. فمثال قول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين حال، حال مصوب على نصبه الياء. طيب إذا قلنا معنى الحال، يعني أن معنى لا يأتي بعد تمام الكلام، يعني أننا نستغني، قد نستغني عنه. انظروا لو أننا استغنينا عن كلمة لاعبين في هذه الآية، هل سيكون المعنى صحيحا؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، الآن المعنى إيش؟ المعنى غير صحيح. كيف ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما؟ بل الله عز وجل خلق السماء والأرض وما بينهما، واضح إن شاء الله؟ إذن معنى قولهم يأتي بعد جملة تامة، يعني أنها أن أحد جزئيها قد استوفى الجزء الآخر، الفعل استوفى فاعله والمبتدأ قد استوفى خبره، هذا هو المعنى. وليس المعنى أننا نستغني عن هذا الحال، لأنه قد يترتب على ذكره فائدة، تتوقف الفائدة على ذكره، وبدونه يختل المعنى. فإنك هنا إذا حذفت لاعبين صار المعنى أن الله عز وجل ما خلق السماوات ولا خلق الأرض ولا خلق ما بينهما، وهذا المعنى غير صحيح. وهكذا كمثل قول الله جل وعلا لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، إذا حذفت مرحا سيكون كلام هكذا لا تمشي في الأرض، كيف لا أمشي في الأرض؟ طيب أمشي فوق إيش؟ لا تمشي في الأرض، يعني معنى غير صحيح. إذن يترتب فائدة على ذكر الحال. ولا يجوز صاحب الحال إلا معرفة أو نكرة بمسوق، لا بأس أن يكون نكرة لكن بمسوق، كمثل قولك في الدار جالسا رجل، هنا رجل هو صاحب الحال الذي هو قولنا جالسا، لكن ساغ أن يأتي هنا نكرة لأنه تأخر في الكلام. ويقع الحال ظرفا، كما لو قلت رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، حال كونه بين السحاب، يعني حال كونه بين السحاب. رأيت الهلال فعل وفعل مفعول به، بين ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعن نصب الفتحة وهو مضاف، والهلال أو السحاب مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، وجملة بين السحاب إيش في محل نصب حال، أو متعلق بحال محذوف تقديره مستقرا، رأيت الهلال مستقرا بين السحاب، لأن الظروف والجار المجرور يتعلق بمحذوف. وهكذا قد يكون الحال جارا ومجرورا، كمثل قول الله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته، أي في حال كونه في زينته. خرج على قومه، خرج فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل هو على قومه جار مجرور متعلق بخرج وهو مضاف، والها مضاف إليه، قومه في زينته جار مجرور وهو مضاف والها مضاف إليه، والجار والمجرور في زينته متعلق بحال محذوف، متعلق بنصب حال محذوف أو بحال منصوب محذوف تقديره فخرج على قومه مستقرا في زينته، مستقرا في زينته. طيب انتهينا من أهم المسائل التي تتعلق بالحال. قال رحمة الله عليه: قال وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل. أشار الآن في الكلام على منصوب أيضا من المنصوبات وهو التمييز، وأشار في هذا البيت إلى أحد نوعي التمييز، لأن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز نسبة وتمييز الذات. تمييز الذات هذا يسمى التمييز المفرد، وتمييز النسبة يسمى تمييز الجملة. طيب وهنا مثل بأحد نوعي التمييز الذي هو تمييز الذات، فقال وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير، عند الأمير 20 جارية، عند الأمير 20 عفوا عند الأمير 20 جارية. التمييز هو جارية. إذا قلت عند الأمير 20، عنده 20 إيش؟ بقرة، 20 ريال، عنده 20 قصر، عنده 20 سيارة، عنده 20 ماذا؟ عندما تقول جارية خلاص تميزت هذه 20 ذاتا، هي 20 ذات، عنده 20. لما تقول عنده 20 أنا أفهم من هذه 20 أنها أشياء ذوات، قد يكون 20 كتابا، قد يكون 20 قلما، 20 جارية، 20. لكن عندما تقول جارية حصل التمييز لهذه الذات 20، هذه ذوات 20 أنها جواري. وهكذا إذا قلت عند الأمير قنطار عسلا، عند الأمير قنطار، قنطار إيش؟ عسل، سمن، ماذا؟ عندما تقول عسلا خلاص تميزت هذه الذات المبهمة. تعريف التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، المفسر لمن بهم من الذوات والنسب. ويتبين من خلال هذا التعريف أن التمييز نوعان، كما أن التمييز نوعان كما ذكرت لكم قبل قليل: تمييز الذات ويسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة أو النسب ويسمى تمييز الجملة. تمييز الذات عرفنا لماذا سمي تمييز الذات، لأن الذات تكون مبهمة، فإذا جاءت الكلمة المنصوبة بعدها ميزت هذه الذوات المبهمة. لكن تمييز النسب تقول تصبب زيد عرقا، إذا قلت تصبب زيد أنت الآن تنسب التصبب إلى زيد. طيب تصبب ماذا؟ تصبب زيد ماذا؟ تصبب دما، تصبب لعابا، تصبب عرقا. عندما تقول عرقا حصل التمييز لنسبة التصبب إلى زيد، أن المقصود بها العرق. أمثلة كثيرة للنوعين: اشتريت 20 غلاما، اشتريت فعل وفاعل، 20 مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع ذكر سالم، غلاما تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. نفس الكلام: اشتريت قفيزا برا، اشتريت شبرا أرضا، مثقال ذرة خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، هذا خاتم حديدا، هذا خاتم، خاتم مصنوع من ماذا؟ من حديد أو من ذهب أو من فضة أو من أي مادة. فعندما تقول حديدا ميزت مادة الخاتم هذه أو هذا بأنه من الحديد. ومثال تمييز النسبة المبهمة: تصبب زيد عرقا، تفقأ بكر شحما، وهكذا. والمبين لإبهام النسبة إما أن يكون محولا عن الفاعل كقولك تصبب زيد عرقا، هذا التمييز الذي هو عرقا في هذه الجملة هو أصله كان فاعلا، أصلا هو كان فاعلا، تصبب زيد عرقا، هذا التمييز أصله كان فاعلا، لأنه لأن تقدير كلام تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فلما حذف هذا الفاعل الذي هو عرق حل المضاف إليه الذي هو زيد، لأنه في الكلام الأول ماذا؟ تصبب عرق زيد، زيد مضاف إليه، عندما حذفت كلمة عرق حل المضاف إليه الذي هو زيد مكانه فأخذ حكمه فرفع، فصار كلام تصبب زيد، ثم جاء بالفاعل المحذوف ونصب على التمييز، فصار الكلام تصبب زيد عرقا، فأصله كان فاعلا هذا التمييز، وإما أن يكون محولا عن مفعولا عن مفعول به، كقول الله جل وعلا فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، أصل الكلام فجرنا عيون الأرض، عيون مفعول به، لكن حذف هذا المفعول به وأقيم المضاف إليه عيون الأرض الذي هو كلمة أرض مكانها فأخذت حكمها يعني نصبت، ثم جاء بالمفعول به المحذوف ونصب على التمييز، فجرنا الأرض عيونا، وإلا فأصل الكلام فجرنا عيون الأرض، فعيون التي هي تمييز في الآية هي أصلا كانت مفعول به، إذن هذا تمييز محول عن مفعول به، وقد يكون محولا عن مبتدأ، كقولك زيد أكرم منك أبا، وتقدير الكلام أبا هنا تمييز، تقدير الكلام أبو زيد أكرم منك كان مبتدأ، أبو زيد أكرم منك، وقد يكون التمييز غير محول لا من فاعل ولا من مفعول به ولا من مبتدأ ولا من أي شيء، كقولنا امتلأ الإناء ماء، قد يقول قائل ممكن أن يقال امتلأ ماء الإناء فيكون محولا عن فاعل، ما المانع؟ ما الجواب عن هذا؟ ها من يجيب؟ قد يقول قائل هذا مثال يصلح لأن يكون محولا يعني تمييز محولا عن فاعل، لأن أصل الكلام امتلأ ماء الإناء، ما الجواب على هذا الإشكال؟ أنت تقول الآن قد يكون التمييز غير محول ولا من أي شيء، لا من فاعل ولا من مفعول ولا من مبتدأ ولا من أي شيء، كمثل هذا المثال، أما يمكن أن يكون هنا تمييز ماء محول من فاعل يعني تقدير كلام سيكون ماذا؟ امتلأ ماء الإناء، الجواب لا، لماذا؟ لأن الماء لا يمتلئ، الماء لا يمتلئ، الذي يمتلئ هو ماذا يا إخواني؟ الإناء، الإناء هو الذي يمتلئ، أما الماء فإنه لا يمتلئ، ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في باب الحال، يعني أنه يأتي بعد جملة قد استوفى أحد جزئيها الجزء الآخر، هذا معنى لا يأتي التمييز إلا بعد تمام الكلام، وليس المعنى أنه يستغنى عنه، ويكون التمييز نكرة كما سمعت، والناصب للتمييز هو الذات، تمييز الذات هو تلك الذات، فإذا قلت اشتريت 20 نعجة، نعجة ما الذي عمل فيها التمييز؟ كلمة 20 تلك الذات، وهكذا الناصب لتمييز النسبة هو الفعل، الفعل إذا قلت تصبب زيد عرقا ما الذي عمل في عرقا؟ النصب الفعل تصبب، ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، لا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، ففي قولك تصبب زيد عرقا لا يصح أن تقول عرقا تصبب زيد، بحيث أنك تقدم التمييز على عامله الفعل عرقا تصبب زيد ما يصلح، لكن هل ممكن أنه يقدم على المميز؟ على المميز نعم، بل باتفاق اتفق النحاة على أن التمييز يتقدم على المميز، فيجوز أن تقول تصبب عرقا زيد، ما هو المميز في هذه الجملة؟ زيد، فتقدم التمييز عليه، يجوز أن تقول تصبب عرقا زيد، ممكن يصلح، تصبب فعل ماضي، عرقا تمييز منصوب وعلى نصب الفتحة، وزيد فاعل، أما أنك تقول